أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي مرة أخرى على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة الطلاق، وهي سورة رقم 65 في المصحف الشريف، وهي سورة مدنية وآياتها 12 آية. وتبدأ هذه الصورة بالنداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. والذي يقرأ القرآن الكريم يدرك أن النداء بيا أيها النبي يأتي دائما مع التشريع، أما يعني يا أيها الرسول تأتي مع الرسالة والتبليغ عنها وما يصادفها. وتعرف هذه الصورة أيضا باسم صورة النساء القصرى، لتمييزها عن صورة النساء الكبرى أو الطولة المتشارفة، هي الصورة الرابعة كما تعلمون جميعا، وهي صورة طويلة آياتها 176، وهي أيضا صورة مدنية. وقضية يعني النساء يعني نوقشت صورة البقرة كما في سورة النساء، وفي هذه الصورة المباركة التي عنونت باسم صورة الطلاق. من طبيعة القرآن المدني كما قلنا أنه يهتم بجوانب التربوية والسلوكية وبناء المجتمع المسلم، والجهاد، حض على الجهاد والدفاع عن المجتمع المسلم، بينما القرآن المكي يهتم بالعقيدة والتذكير بالبعث بعد الموت، بالعرض الأكبر أمام الله، أمام رب العالمين، الميزان، الصراط، الجنة، النار إلى آخره. اهتم سورة الطلاق أو سورة النساء القصرى كما يسميها العلماء بالحل الإنساني للأسرة، لأن الأسرة لها مقام كبير في الإسلام. الحل الإنساني إذا استحالت الحياة بين الزوجين لخطأ أحدهما أو لخطأ الاثنين معا، فتتم المفاصلة بالمعروف، تتم المفاصلة بينهما بالمعروف، مع المحافظة على حقوق كل جانب دون أدنى مشاكل أو عداوة بينهما. وذلك ينطلق من احترام الإسلام للأسرة، هي وحدة بناء المجتمع المسلم، والمحافظة على المشاعر الإنسانية قدر المستطاع، وأيضا يعني المحافظة على حقوق الطرفين، لا يظلم أحد الطرفين الآخر كما يحدث كثيرا للأسف الشديد. والله أدرى باحتياجات الإنسان من درات الإنسان بنفسه. ثم تتبع قضية الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا ترضي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أولا، عدة المرأة البالغة 3 شهور، وعدة من متى عنها زوجها 4 شهور و10 أيام، وعدة اليائسة التي لا تحيض 3 شهور. وهذه العدة يعني من معجزات الإسلام حقيقة. وإن شاء الله يعني عرضنا شيء من ذلك في صورة البقرة وفي صورة النساء، ولا أريد أن أكرر ذلك، يعني مجرد قضية العدة التي لا يعرفها إلا المسلمون، يعني الغرب أو غير المسلمين ما عندهم عدة، لا يعرفها إلا المسلمون. لها حكمة بالغة، ليست فقط يعني إثبات طهارة الرحم من الحمل، ولكن لها انعكاسات طبية كبيرة يعني لا يعلمها إلا رب العالمين. وسبق لنا أن فصلنا ذلك في سورة البقرة وسورة النساء. أيضا العدة تعطي فرصة للزوجين للمراجعة، يعني قد يكون الإنسان في حالة غضب أو في حالة ثورة أو في حالة يعني شد أعصاب، يعني يخرج منه هذا اللفظ، وكثير من المسلمين الحقيقة يستسئلون استخدامه، وهو لا يجوز إلا أن يستخدم إلا إذا كان الهدف فعلا هو الانفصال. يعني لا يجوز أن يقسم المسلم بالطلاق إلا إذا كان قد قرر بعد روية ومدارسة عميقة أن الحياة مستحيل. أما طبعا في خلافات يعني أمر عادي جدا بين الزوجين، يعني طبيعة بشرية، ولذلك يعني فترة العدة أيضا هي فترة لمراجعة النفس. ولذلك يقول رب العالمين لا تخرجوهن من بيوتهن، وينسي البيت للمرأة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وبعض الناس بعض المفسرين الحقيقة يفسر الفاحشة يعني بالجرائم الكبرى، لكن ليس هذا هو المقصود، ليست الزنا مثلا، لا، خلاف يعني اشتد لأمر من الأمور، أخطأت المرأة في حق زوجها، أساءت إلى أهله، قامت بسرقة مثلا يعني لا حق لها يعني في استحوابها، هنا تخرج المرأة من البيت. أما دون ذلك فرب العالمين ينصحنا جميعا بأن نعطي فرصة لمراجعة النفس والتروي في الحكم حتى لا يندم الإنسان بعد ذلك. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، يعني يهدد الخارج على حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. يعني ربما كانت في بقاء المرأة التي أقسم عليها زوجها بالطلاق بقاها في البيت فرصة لمراجعة النفس من الطرفين حتى لا تنهدم الأسرة، لأن الإسلام يعظم شأن الأسرة المسلمة كوحدة بناء المجتمع المسلم. بعد ذلك أقول الآن فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل كرب، من كل هم، من كل ضيق. إذا اتقى العبد ربه كان في ذلك ما يعينه على الخروج من مشاكله. الخارج على حدود الله يعني يعرض نفسه للعقوبة. ويعني الإنسان مهما أوتي من أسباب الغلبة في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أن يقف موقف المعاداة من رب العالمين. بعد ذلك تقول الآيات فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. القدر هو التقدير، يعني ما في شيء بيحدث إلا بعلم الله، والله يعلم يعني الحاضر والماضي كما يعلم المستقبل سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقدر لهذه الأمور بعلمه وحكمته وقدرته. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وكلمة اللائي تستخدم في الإشارة إلى النساء في القضايا التي لا يشتركن فيها مع الرجال، أما اللاتي تستخدم في القضايا التي يشترك فيها النساء مع الرجال. واللائي يئسن من المحيض كبار السن من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، الصغيرات وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يعني الحامل تنتهي عدتها بمجرد وضع الحمل. وعندنا ثلاث حالات، الصغيرات اللائي يحضن يعني عدتهن ثلاث قرون ثلاث شهور، اللائي لهن ثلاث شهور للاحتياط، المرأة متفعلة زوجها أربع شهور وعشرة أيام، الحامل نهاية عدتها الوضع، لأن الرحم يكون قد تطهر طهرا كاملا. وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتخذ الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتخذ الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. كلما اتقل العبد ربه كلما أعانه الله تعالى على التغلب على مشاكله والانتصار على أزماته والخروج من محنه. فمن مهم جدا أن يدرك كل مسلم ومسلمة أن الأمر ليس بالشطارة ولا بالذكاء ولا بالحرفنة، ولكن هو بإصلاح الصلة بين العبد وربه. وذلك تقول الآيات هنا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى خشية الله، يعني الإيمان بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، والعمل في هذا الإطار العام أننا في هذه الحياة الدنيا مؤقتون، نستعد للرحلة قادمة هي أهم كثيرا من الحياة الدنيا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بقيت تختم هذه الآية بقول ربنا تبارك وتعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بين قل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم حسب قدرتكم حسب طاقتكم. يعني لا يجوز أن يكون الإنسان يعني يحيا في مستوى مادي معين ثم إذا اختلف مع زوجته لا يوفر لها نفس المستوى الذي كانت تعيش فيه. وقال من ولدكم من إمكاناتكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن. يعني ما في داعي أن ينتقم الإنسان من طليقته ويحاول أن يسيء إليها أبدا، بل الرجل الكريم الذي يكرم المرأة حتى في حالات الاختلاف، يعني لا يحمل ظلما على يديه انتقاما لغضبه أو لخلافه مع زوجته. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم لا تضرهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني إذا كانت المرأة تم الإخلاق وهي حامل من مسؤولية الأب أن ينفق على هذه الزوجة إلى أن تضع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف. يعني الأمر دائما أن تكون صلة يعني فيها كثير من العدل وكثير من الرحمة وكثير من العطاء قبل الأخذ. ولكن للأسف الشديد كثير من البيوت يعني التي تفترق وتنهار وينهدم البيت يحاول كل طرف من الطرفين أن يؤذي الطرف الآخر بقدر ما يستطيع. وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم معروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا اختلفتم عن مكافأة لإعطاء الزوجة لإرضاع ابنكم أو بنتكم، يعني ابحثوا عن امرأة أخرى ترضع حتى لا يكون تكون هذه القضية يعني سبب في الخلاف الكبير بينكم. بينفق ثوسعة من سعته، الذي لديه القدرة المالية الكافية ينفق، والله هو الرزاق في القوة المتين. يعني ينفق ثوسعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. الفقير متوسط الحال الذي لا يستطيع أن يواجه المسؤوليات، يعني يطالبه ربنا تبارك وتعالى أن ينفق على قدره فقط. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني الأمور لا تبقى ضيقة على طول، بل الله سبحانه وتعالى يحول العسر إلى يسر بعلمه وحكمته وقدرته. وانتهت قضية الأمر طلاق، وكما ترون جميعا أن فيها من العدل وفيها من الإنصاف وفيها من الحكمة ما فيها. وعلى كل مسلم ومسلمة أن يلتزم بهذه التعليمات الربانية. وكان اسم الصورة يعني يزعج الإنسان، طلاق أمر مكروه عند الرجل وعند المرأة، ولكن تحديد المواقف في هذه القضية يعني أمر مهم للغاية. ولذلك يتميز البيت المسلم عن غيره في أنه حتى في حالات الاختلاف واليقين بأن الحياة لا تستمر بين الزوجين، لا يجوز أن يقع في هذه الحالة أي قدر من الظلم صغرا أم كبرا. وهم بيتكلم بالآيات بعد ذلك، والقرآن عجيب، يعني إذا سورة أجزاء مقسمة إلى أجزاء محددة. انتهى الكلام عن الطلاق يعني حتى الآية السابعة من هذه السورة المباركة، ثم تنتقل بالآيات بعد ذلك للحديث عن الذين يخالفون أوامر رب العالمين. وما أكثرهم، يعني كل الأمم التي جاءت من قبلنا والتي خالفت أمر ربها عقبها ربنا تبارك وتعالى عقابا شديدا وآثارهم تحت لنا ذلك. فتقول الآيات: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، خرجت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يعني قوم نوح، الغرق والآثار موجودة إلى الآن، قوم عاد والريح العاتية التي أبيدوا بها، قوم ثمود والصيحة التي قضت عليهم، وهكذا الأمم السابقة كلها التي خرجت عن أمر الله سبحانه وتعالى عقبها ربنا تبارك وتعالى عقابا يعني يليق بمعصيتها، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. والعبال هو الكرب والخراب والشدة والعسر. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. والذكر عادة يعني يأتي في القرآن الكريم إشارة لهذا الكتاب العزيز، الذكر والقرآن. ولكن المدلول هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقصود، بدليل أن أتبع هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يعني بعد الضوابط التي وضعتها الصورة للحكم في قضايا الخلاف بين الزوجين، والخلاف الشديد الذي وصل إلى طريق مسدود ويصعب الحل لاختلاف طبيعة الزوجين أو أحدهما عن الآخر، فيكون الطلاق هو الحل. والطلاق إذا تم لابد أن يتم بعدل كامل، والذي يخالف هذه التعليمات عقابه عقاب الأمم السابقة التي عتت عن أمر ربها فعاقبها ربنا تبارك وتعالى عقابا شديدا. وتختتم هذه الصورة الكريمة بآية عجيبة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وحار المفسرون في القديم ما هذه المثلية؟ هل هي في العدد؟ هل هي في الهيئة؟ هل هي في البناء؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والقرآن الكريم يعني جاء فيه الإشارة إلى السماوات في 310 موضع، جاء بالإفراد وبالجمع، بالتعريف وبالتنكير. أما الأرض لم تذكر بالجمع أبدا، 460 مرة جاءت الإشارة إلى الأرض، جاءت الإشارة إلى الأرض كلها بالإفراد. الآية الوحيدة في كل القرآن الكريم التي تشير إلى تعدد الأرضين كما تتعدد السماوات هي هذه الآية التي جاءت في كتاب سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وكما أشرت اختار المفسرون، هل المثلية هذه في العدد؟ هل هي في الهيئة؟ أم هي في أي شيء؟ الذين قالوا أنها في العدد قالوا لابد أن هناك سبعة أجرام شبيهة بالأرض، فأقسم بها ربنا تبارك وتعالى دليلا على فراقة قدره على إبداعه في صنعته. كان في هذا الوقت عدد كواكب مجموعة شمسية سبعة، فقالوا لعلها هي كواكب مجموعة شمسية. زاد عدد الكواكب إلى تسعة، والآن 11 كوكبا، فلا يمكن أن يكون المقصود هو كواكب مجموعة شمسية. قال بعض المفسرين لعلها في الهيئة، يعني سبع سماوات انطباقا، يعني سبع كرات ضخمة يغلف الخارج منها الداخل فيها، فلعل الأرضين السبع هي سبع أرضين في داخل هذه الأرض. طبعا جاء علم الزلازل يؤكد لنا على أن أرضنا حقيقة مبنية من سبع نطق: لب صلب داخلي أغلبه الحي والهيكل، يليه لب سائل، يليه ثلاث أوشحة: الوشاح الأسفل، الأوسط، الأعلى، ثم ما دون القشرة والقشرة. وأي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسل لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة. ويؤكد هذا الفهم أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله الشريف: من انتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو قسم به إلى سبع أرضين. قل إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. وتأكد لنا يعني في زمن تقدم العلم والتقنية الذي نعيشه أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه، وكما أن السماوات السبع سبع كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل فيها، فكذلك الأرضون السبع سبع نطق يعني متطابقة بمعنى يغلف الخارج منها الداخل فيها، فتشبه في العدد وفي الهيئة بناء السماوات السبع شبها كبيرا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة التي لن يصل إليها علم الإنسان إلا بعد أن تطور يعني عملية دراسة الزلازل، وتطورت أدوات رسم انعكاسات الهزة الأرضية المنبعثة لنا من داخل الأرض، مركز الأرض إلى سطحها. لأنه عندما تنتقل الهزة الأرضية من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل الكثافة تنحرف، فترسم لنا بانحرافها الفواصل بين هذه الأرضية السبع، وتؤكد على هذا الوصف القرآني العجيب الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى من قبل 1400 سنة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والتشابه الكبير بين بنية السماوات السبع وبنية الأرضين السبع مما يؤكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. فتختتم هذه السورة الكريمة من قبل ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير